الناس ما فرقتو والسحر في لفتتو الناس ما فرقتو والسحر في لفتتو والقلب في دقتو بيدق الخطوتو الناس ما فرقتو والسحر في لفتتو والقلب في دقتو بيدق الخطوتو ويقول ده بس هو ويقول ده بس هو.